بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من رغب عن المدينة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من رغب عن المدينة، أي فإنه مذموم. وأرد فيه أحاديث، ومعلوم أن الترجمة فيها التنصيص على الرغبة عنها، وهذا هو المذموم. وأما إذا خرج منها لمصلحة ولفائدة وليس رغبة عنها، فإن ذلك ليس بمذموم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خرجوا من المدينة وتفرقوا في البلدان، يعني يفقهون الناس في الدين ويعلمونهم شرع الله ويبلغونهم ما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الصنف من الناس الذين يخرجون ليس رغبة وإن لمصلحة ولفائدة، فإن هذا لا مانع منه. وكذلك من انتقل منها لعمل من الأعمال، يعني أنيط به وكان فيها ثم انتقل منها إلى بلد آخر من أجل القيام بعمل كلف به، فإن ذلك لا يدخل تحت ما ترجم له المصنف، لأن ترجمة المصنف رحمه الله إنما هي بالرغبة عنها، يعني يخرج ما يعني لا يريدها، يعني وهذا مثل ما جاء في بعض في الحديث الذي فيه: من رغب عن سنتي فليس مني. لأن الأمور المستحبة والسنن المستحبة التي ليست واجبة، الإنسان إذا لم يفعلها فإنه لا شيء عليه، لأنه يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك فيها، هي الأمور المستحبة. لكن إذا كان عدم الترك أو عدم الفعل إنما هو رغبة عن السنة، فهذا هو الذي يعني يصير محذور، وهو الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم، قال: سمعت الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. لتتركن المدينة على خير ما كانت، يعني أنها على حالة طيبة وعلى حالة حسنة، ومع ذلك الناس يتركونها ويخرجون منها، ولا يعني ولا يغشاها إلا العوافي، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. لا يغشاها إلا العوافي، يعني يريد عواشي السباع والطير، يعني إذا أنهم تركوها الناس وبقيت يعني خلاء وبقيت يعني فاضية، يعني يأتيها مثل هذه الأشياء التي تأتي في المكان الخالي الذي لا يكون فيه سكان، والذي يعني أو يقل فيه السكان أو يندر فيه السكان، فإما مثل هذه الوحوش من الطيور ومن السباع، فإنها تأتي إليها لكونها خالية، والسباع والطيور تفر من المكان المأهول ومن المكان الذي يكون فيه الناس، يعني تخشى منهم، ولكنه إذا ما كان فيها أحد أو أن الذي فيها يكون قليلا جدا، فإن السباع والطيور تأتي إليها وتنزل فيها كما تنزل في الخلاء وتنزل في البرية وفي العراء. نعم. وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها. وآخر من يحشر رجلان من مزينة، يعني راعي غنم، ينعقون بغنمهما، ينعقان بغنمهما، فيجدانها وحشا. فيجدانها وحشا يعني يجدان المدينة يجدانها وحشا يعني ليس فيها للوحوش وليس فيها ما يؤنس، لأنه ليس فيها يعني من يستأنس به. وهذا إنما يكون في آخر الزمان، وهذا إنما يكون في آخر الزمان. ولهذا قال إذا جاء عند ثنية وذا خر على وجههما، لأنه سقط يعني ميتين. نعم. قال حدثنا أبو اليمان محمد بن فضل أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم ذكر هذا الحديث عن يعني الجماعة الذين يخرجون من المدينة ولا يصبرون على لأوائها وشدتها، وإنما يبحثون عن الأماكن التي فيها الرزق وفيها العيش الحسن وفيها رغد العيش، فيخرجون منها من هذه المدينة ولا يصبرون على لأوائها وشدتها، ويذهبون إلى أماكن الرخاء والخصب من أجل الاستمتاع بمتع الحياة الدنيا. وهذا وختم ذلك والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون ما فيها من الخير وما فيها من الفضل وما فيها من الأجر والثواب عند الله عز وجل على صبرهم على اللأوة والمشقة يعني في هذه المدينة، فإنهم يحصلون أجرا عظيما على ذلك. وأما إذا ذهبوا وتركوها من أجل الرخاء فإنهم يحصلون فوائد دنيوية، يحصلون فوائد دنيوية ومتع دنيوية، ولكن فاتهم هذا الخير العظيم الذي يكون لمن يبقى ويصبر على الشدة واللأوى، فإنه يحصل الأجر العظيم في ذلك. ثم ذكر أنها إذا فتحت اليمن ثم فتحت الشام ثم فتح العراق، وأنه يعني يأتي منها قوم يبسون، يعني معناه أنهم يمشون ويحملون أهليهم ومن كان معهم ومن يكون قريبا منهم من أجل أن يخرجوا من المدينة لتحصيل الرزق ولتحصيل العيش الرغيد ولتحصيل المتع الدنيوية، فإن هذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن أناسا يحصل منهم هذا الشيء من أجل الدنيا، وبقاؤهم في المدينة ولو حصل فيها نصب ومشقة وشدة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون ما فعلوا هذا الشيء، وإنما بقوا بالمدينة وصبروا على لأوائها ليحصلوا الأجر الثواب الأجر العظيم من الله والثواب منه سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ثم قال الإيمان باب الإيمان يأرز إلى المدينة، يأرز المدينة يعني أنه يعني الناس يجتمعون يأتون إليها يعني ويحدوهم على ذلك المحبة لهذه البقعة المقدسة والبقعة المباركة للصلاة في هذا المسجد الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه من المسجد الحرام من المساجد إلا المسجد الحرام، فالناس يأتون إليها وتكون يعني مكانا يفدون إليه ويحرصون على الوصول إليه لتحصيل يعني لتقوية الإيمان وللعمل الصالح في هذا البلد المبارك الذي تضاعف فيه الصلاة في هذا المسجد المبارك. يعني قال كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني الحية يعني الدواب كلها تأرز إلى جحورها والحيوانات تأرز إلى جحورها، ولكنه ذكر الحية يعني والله أعلم، لعل ذلك لكونها يعني فيها لين أو جسد يعني فيها لين، وأنه يؤثر عليها المشي على أو السير على أشياء خشنة أو الأشياء فيها أشواك وما إلى ذلك للين يعني جسمها، فلهذا هي تأرز إلى جحرها وتحرص إلى أن تأتي إلى جحرها وأن تبقى في جحرها، وإذا خرجت فإنها ترجع إليه بسرعة. ولهذا فإن مكة والمدينة وإقبال الناس عليهما للحج والعمرة والزيارة ولهما خصيصة وميزة يعني خاصة، وهي أنهما بلدان مقدسان الناس يذهبون يأتون إليه ثم يعودون إليه ويثوبون إليه ويترددون عليه. ولهذا مر بنا أن لقطة مكة والمدينة أنها لا تملك يعني بعد أنها تعرف لمدة سنة وتملك بعد ذلك، فكانت المدينة ومكة بخلاف ذلك، فإنها صاحبها يعرفها دائما، والسبب في ذلك أن الناس يأتون إليها ثم يرجعون مرة أخرى أو مرات، والسبب في ذلك أن هذا مكان مقدس يأتون إليه لتحصيل هذه الصلاة بألف صلاة وللحج والعمرة في مكة المكرمة، فيحصلون في ذلك الأجر العظيم. فإذا ضاع منه شيء في سنة من السنوات قد يأتي بعد سنتين أو ثلاث ويسأل عنه فيجده، بخلاف البلاد الأخرى التي إذا ضاع فيها شيء فإن الناس لا يترددون على مكان معين بخلاف هاتين المدينتين المباركتين. وعلى هذا فإن يعني الذكر الحية لعله للين ملمسها ولكونها تتأثر يعني بالشيء الذي يعني تمر عليه من من من من أشياء يعني حادة كالشوك وكالحجارة التي تؤثر على الجسم أو تؤثر على الأجسام، فيكون إذا ذهبت فإنها سريعة الرجوع إليها. ولهذا يقول الشاعر إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب، يعني معناها أنها لينة الملمس، ولهذا يؤثر فيها الأشياء الحادة التي يعني ليست كغيرها من الأشياء التي تكون يعني عندها يعني صلابة في الأجساد، ويعني فلا تتأثر مثل ما تتأثر الحية، لعل التنصيص على الحية يعني لسبب لهذا السبب أو لغير ذلك، والله تعالى أعلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر العمري عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. ألا يظهر التعارض بين الأحاديث الأولى في ترك المدينة وأنها تبقى وحشا، وهذا الحديث في بيان أن الإيمان يأرز إليها؟ يعني معلوم كما هو معلوم أنه يعني يكون في أوقات وأوقات، ليس معنى ذلك أنه يكون الحال دائما وأبدا في كل وقت وفي كل حين، فإنه في آخر الزمان لا يعني لا يبقى إلا الأشرار، وفي آخر الزمان عندما يخرج الدجال يكون فيها الأخيار والأشرار كما سيأتي، وأنها ترجع ثلاث رجاءات فيخرج إليه كل كافر ومنافق، كل كافر وكافر وكل منافق ومنافقة يخرجون إليه، والناس الذين فهم خير يبقون ولا يذهبون إليه ولا يدخلها ولا يصلوا إليهم ويسلمون من شره، لأنهم لا يخرجون إليه وهو لا يدخل عليهم. أما الذين يعني الكفار والمنافقين فإنهم إذا رجعوا ثلاث رجفات يعني يذهبون ويعني يشردون منها ويلحقوا بالدجال. قال رحمه الله تعالى باب إثم، مثل ما ذكر الحافظ بن حجر عند حديث الذي فيه الذي يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، يعني هذا يعني في الغالب انه يعني ان لا ان كل عام اشر, لكنه قد ياتي عام احسن الذي قبله, ياتي عام واعوام احسن الذي قبلها. ولهذا قال ابن حجر وهذا العموم مخصوص بحديث المهدي او بحديث المهدي الذي يخرج ويملا الارض عدلا كما ملئ جورا, يعني من اهل قبله كان فيه جور وكان فيه يعني شده, ولكنه في زمانه يصير فيه خير. فإذا هذا زمان اللي هو زمن المهدي أحسن من زمن اللي قبله, ليس من هذا أنه على إطلاقه وأنه لا بد أن كل عام يأتي فالذي بعده شر منه. ففي الزمن اللي فيه المهدي أحسن من اللي قبله من السنوات التي قبله والتي ملئت فيها الأرض جورا. فهذا من جنسه يعني ما يتعلق بالنسبة للمدينة, هو أنه يعني يكون يعني معناه في أحوال, كما أنه يعني أيضا يأتي أنه يأتي زمان يعني يقوى فيه الإسلام وأهله, وفي بعض الأزمنة يحصل فيه هجور ويحصل فيه ضعف. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من كاد أهل المدينة. قال: حدثنا حسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة قالت: سمعت سعدا رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. ثم ذكر يعني باب كيد أهل المدينة وأن ذلك يعني لا يسوغ, ومعلوم كيد الناس وإذا الناس في كل مكان غير سائر, ليس خاصة في المدينة, ولكن المدينة لفضلها ولشرفها فإن الذي يحصل منه الكيد فيها أو كيد أهلها أنه يعني يعاقب, يعني يعاقب يعني بهذه العقوبة التي كونه يضمحل ويتلاشى كما يتلاشى الملح في الماء. إذا وضع الملح في الماء فإنه يذوب ويصير كله يعني ماء, ماء مالح, بدل ما يكون ماء حلو يعني يتحول إلى ماء مالح, والملح الذي فيه ذاب, يعني فأنه يحصل ذوبانه يعني وأنه يعذب في النار كما يحصل ذوبان الملح إذا وضع في الماء. فذكر هذا الحديث أنه لا يكيد أهل المدينة يعني أحد إلا إن ماع يعني أي ذاب كما ينماع الملح في الماء. نعم. قال: حدثنا حسين بن حريث. نعم. عن الفضل بن موسى السيناني. عن جعيد بن عبد الرحمن. عن عائشة. نعم. بنت سعد بن أبي وقاص. نعم. عن سعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب آطام المدينة. قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن شهاب قال: أخبرني عروة قال: سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. ثم ذكر باب آطام المدينة. والآطام هي الحصون والأبنية التي يعني تبنى ويتترس فيها ويكون فيها يعني الذين يدافعون عنها, هذه يقال لها حصون وآطام ويقال لها وهي الحصون. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم يعني من تبوك أو من غيرها, من ذكر من تبوك لا واللي بعده لا اللي بعده ما في تبوك. على كل الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة, ولما يعني أشرف على آطامها يعني معناه مكان مرتفع, يعني الإشراف يكون من مكان مرتفع, إذا جاء الإنسان من مكان عالي ونظر إلى مكان سافل فإنه يراه, يرى هذا المكان السافل ويرى يعني ما يكون بارزا فيه, ويرى البيوت الذي من فوق يعني من مكان عالي حيث يشرف, لأن يعني الإشراف يكون من مكان عالي ما يكون من مكان نازل لأن ما يكون فيه إشراف, وإنما الإشراف والاطلاع يعني حيث يأتي من مكان عالي. قال: فلما أشرف رأى آطام المدينة. فلما أشرف على أطم من آطام المدينة. لما أشرف على أطم من آطام المدينة, على أطم من آطام المدينة, أشرف على أطم وهي الحصون. نعم. قال هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. هل ترون ما أرى إني أرى مواقع الفتن في من خلال بيوتكم، يعني أن الفتن تقع في المدينة وأنه يحصل يعني فيها فتن، وقد حصلت هذه الفتن كما هو معلوم يعني في قتل عثمان رضي الله عنه وما حصل بعد ذلك من أمور يعني فيها خطر وفيها شدة، يعني كاستحلال المدينة في عام الحرة وغير ذلك، فإن هذه من الفتن التي هي داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أني أرى مواقع الفتن بين بيوتكم. نعم. قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة تابعه تابعه معمر بن راشد وسليمان بن كثير عن الزهري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. ثم ذكر باب لا يدخل الدجال المدينة. باب لا يدخل الدجال المدينة، يعني أن الله عز وجل عصم هذه المدينة المباركة من دخول الدجال، وأنه لا يدخلها ولا يدخل مكة، هاتين البلدين المقدسين المحرمين لا يدخلهما الدجال. وقد ذكر في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل المدينة رعب الدجال، لا يدخل المدينة رعب الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. لها يومئذ يعني في ذلك الوقت الذي يكون فيه الدجال ينزل حول المدينة وفي بعض سباقها الخارجة عنها والتي هي من خارج المدينة، فتكون يعني في ذاك الوقت لها سبعة أبواب على كل باب ملكان يعني يحرسانها، فحيث لا يدخلها الدجال ولا يدخلها رعب الدجال، لأن من كان فيها وهو لا يدخلها فإنه يسلم من أذاه ويسلم من الرعب، لأن الرعب يعني إنما يحصل لمن يكون معه ولمن يكون حوله ولمن يخرج إليه، هو الذي يناله أذاه ويناله شره. وأما المكان الذي هو آمن مأمون بحيث أن لا يدخله الدجال فهذا لا يدخله الرعب، يعني لا يصيب الذين في المدينة الرعب، لأن الدجال لا يدخل إليهم، لا يدخل إليهم حتى يعني يؤذيهم. وسيأتي في الحديث أنه ترجف المدينة ثلاث رجفات ويخرج كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، والذين يبقون في المدينة يسلمهم الله عز وجل منه ولا يصل إليهم هو ولا رعبه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن أبيه. نعم. عن جده. نعم. عن أبي بكرة. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ثم ذكر هذا الحديث أنه قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، يعني أنهم يحرسونها من دخول من الدخول فيها من الدخول من دخول الدجال فيها. وأنقاب يعني هي الأبواب أو الفتحات التي تكون في الجدران، لأنه يقال له نقب، ولهذا جاء في قصة يعني سد ذي القرنين الذي فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبا، يعني ما استطاعوا أن يخرجوا من فوقه ولا أن ينقبوه ويخرقوه بحيث يخرجون يعني إلى الجهة الثانية بسبب النقب الذي يعني يحفر في الشيء. فالأنقاب هي الأبواب أو المداخل أو الذي يعني يكون في الجدران، يعني بحيث يعني يكون فيه دخول وخروج، يعني يحرسونها من الدجال ومن الطاعون. فالطاعون فالدجال جاءت الأحاديث بأنه لا يدخل المدينة، وأما الطاعون فإن يعني لا يعني ذلك أنه لا يوجد فيها الطاعون وأنه لا أحد يصيبه الطاعون في المدينة، ولكن لعل المقصود بذلك أنه لا يحصل يعني طاعون عام يعني يحصل منه فيه الفناء ويحصل فيه يعني الضرر الذريع أو الضرر الشديد، يعني هذا هو المقصود. وإلا فإن كونه يعني قد يحصل أحد يبتلى بشيء من الطاعون ولا يكون عاما، يعني هذا قد يحصل، وهذا يكون نظير ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال عن جزيرة العرب، يعني الحديث الذي فيه أن جزيرة العرب يعني أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، مع أن جزيرة العرب يعني فيها يعني يكون فيها الكفار. وجاء الحديث أن نساء بني دوس يطوفن بالخلصة بصنم بالخلصة، يعني مشركات. ويوجد وأيضا نفس الحديث الذي أيضا يتعلق بمدينة يخرج إليه كل كافر وكافرة، كل كافر وكافرة، يعني هم موجودين يكون في المدينة، يعني يوجد في المدينة المنافقون ويوجد فيها من يكون كافرا، ولكنه في آخر الزمان عندما يأتي الدجال ويكون في قريبا منها وخارجها وتمنعه الملائكة من دخولها، ترجف ثلاث رجفات فيدخل يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. فإذا قوله يئس الدجال، يئس الشيطان يعبد في جزيرة العرب، المقصود ذلك أن يعبده الناس كلهم، هذا هو الذي يعني يدخل في النفي. ولا يعني ذلك أنه لا يوجد فيها كافر أو لا يوجد فيها عدد من الكفار أو أناس يكفرون، فإن هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الأخرى، ولكن هذا اليأس إنما هو محمول على أن كلهم يعبدونه، وأن كلهم يعبدون الشيطان. وتحول جزيرة العرب كما كانت في الجاهلية ليس فيها إلا عبادة الشيطان، فإن هذا هو الذي يأس من الشيطان، لكن لم يأس من أنه يعني يستجيب لها أحد بحيث يعني يعبد غير الله وأن يكفر بالله، يعني لا لا لا ينفيه، لا ينفيه الحديث هذا، وإنما ينفي الشيء العام، وأما يعني الشيء الخاص فهذا لا ينفيه. نعم، فلعل هذا يكون من جنسه لما يسأل الطاعون، أنه لا يصير يعني أنه يصير بصفة عامة يصير المدينة، ولكنه يحصل يعني شيء من الطاعون أو لبعض الناس. نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقبها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. ثم ذكر هذا الحديث أن كل البلاد يصل إليها الدجال وأنه ينالها شره، وأما مكة والمدينة فهما محروستان بالملائكة الذين يحرسونهما، ولا يكون في نقب من أنقابهما إلا وفيه ملائكة، يعني مدخل من مداخلها أو أبواب من أبوابها، يعني فيه ملائكة يمنعون من الدخول، يمنعون من الدخول. ولما كانت المدينة يعني يكون فيها في ذاك الوقت يعني كفار ومنافقون، ويعني وهؤلاء من أتباع الدجال ومن جماعة الدجال، فإنها ترجف المدينة ثلاث رجفات، يعني يحصل زلزلة أو يعني تتحرك الأرض، فينفر هؤلاء ويشردون ويخرجون إلى الدجال فيلحقون به. وأما الذين عصمهم الله منه والذين لا يصل إليهم رعب الدجال فإنهم يبقون ويسلمون، فهم لا يخرجون إليه وهو لا يدخل عليهم، فهم في مأمن منه. وكون الدجال يعني يأتي لكل البلاد ويأتي بها، والله عز وجل يعني جعله كما جاء في بعض الحديث كالغيث استدبر في الريح، يعني سرعته مثل يعني يسرع في الأرض. وكذلك أيضا يعني الـ أيامه يعني فيها اليوم الذي يعادل سنة، كما جاء في بعض الحديث أنه يعني يعني أيام عديدة، وفيها يعني يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، والأيام الأخرى كالأيام المعروفة. فإذا يعني هذا اليوم الذي هو كسنة يعني مدة طويلة. نعم. ثم أيضا هو كالغيث السار في الريح، يعني فتنة عظيمة، من أعظم الفتن أو أعظم الفتن التي تكون في هذه الحياة الدنيا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء السابقون حذروا من فتنة المسيح الدجال، بل جاء أنه في الدعاء الذي يقرأ في آخر الصلاة الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو هو الأوزاعي. نعم. عن إسحاق نعم بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه إذا كان في يعني نازلا في السباق التي حول المدينة، وأنه لا يدخل مع نقب من أنقابها أي مدخل من مداخلها، أنه يخرج إليه، أولا سبق مرة في الحديث يخرج إليه كل كافر ومنافق، وأما هذا الحديث يخرج إليه رجل شاب يعني من أهل الإيمان في هذه المدينة، فيعني يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أرأيتم لو أنني قتلته يعني ثم أحييته، فيعني يقطعه قطعتين ثم يمشي بين القطعتين، يقطعه قطعتين ويكون في طريق بينهما يمشي فيه الدجال، ثم بعد ذلك يعني يحييه فيقول ما زدت إلا بصيرة بأنك المسيح الدجال الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعدما حصل هذا الشيء وأحياه، وهذا من فتنة المسيح الدجال العظيمة التي تذهل الناس الذين يبتلون به، ثم إنه يعني يريد أن يقتله فلا يسلط عليه، لا يقدر عليه. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث ابن سعد عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المدينة تنفي الخبث. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. ثم ذكر باب المدينة تنفي الخبث. المدينة تنفي الخبث يعني بحيث الذين فيهم خبث تنفيهم المدينة، يعني وذكر هذا الحديث الذي جاء أعرابي يعني جاء أعرابي ويعني مهاجرا مسلما مهاجرا، فقال فأصبح من الغد وفي حمى فلم يصبر على هذه الحمى وقال أقلني، يعني أنه يرجع في هجرته وأنه يعني ما يبقى في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي خبثها، يعني أن كونه يخرج منها ويعني ولا يستمر على الهجرة ويعني على هذه المعصية، فوصفه بأن هذا من الخبث وأنه خرج منها وأنها نفته، ولكن لا يعني ذلك أن كل من يكون في المدينة وهو خبيث أن المدينة تسلم منه، قد تسلم في بعض الأحيان ولكنها في كثير من الأحيان لا تسلم من الإشرار الذين يبقون فيها حتى الوقت الذي يكون في آخر الزمان ويكون الدجال حولها فيها كفار ومنافقون كما مر في الحديث السابق. ولا يعني ذلك أن من خرج منها لحاجة أو خرج منها لمصلحة أنه يقنفت في المدينة، وإنما تنفي من يكون خبيثا ويعني يكون فيه مضرة ويحصل يعني فيه خبث، هذا هو الذي تنفيه. فلا يعني ذلك أن كل من يخرج منها يقنفت في المدينة، فقد خرج منها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشروا في الآفاق يعني ينشرون هذا الدين ويعلمون الناس الكتاب والسنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم لما خرجوا إلى أحد وأنه رجع جماعة من أصحابه يعني المنافقين الذين كانوا معه والذين هم مسلمون في الظاهر وكفار في الباطن، يعني فقال يعني بعض الصحابة نقتلهم لكونهم يعني رجعوا ولم يستمروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد والدفاع عن المدينة، وقال بعضهم لا نقتلهم، يعني معناه أنهم انقسموا فئتين، منهم يقول نقتلهم ومنهم يقول لا نقتلهم. إيش قال بعد هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد يعني المدينة، ومعلوم أن المنافقين يعني هؤلاء موجودين فيها، ولكن هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من شأن المدينة، لكن لا يعني ذلك أن كل من كان في المدينة هو خبيث لا بد أن يخرج من المدينة، فقد يبقى فيها وقد يموت فيها وهو خبيث. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. ثم ذكر يعني هذا الباب الذي هو يعني بدون ترجمة، وهو في الغالب أن الأبواب التي تأتي بدون ترجمة لها تعلق بالباب السابق وأنها كالفصل منه، أنها كالفصل من الباب السابق. أورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المدينة بأن يجعل الله فيها ضعفي ما جعل في مكة من البركة، ضعفي ما جعل في مكة من البركة. وقيل إن هذا إنما هو في في في في في الدنيا وفي الأرزاق، ولهذا جاء في الحديث اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، في صاعنا ومدنا، فنص على النوع الذي يكون فيه الدعاء بالبركة. وأما فيما يتعلق بالفضل فإن مكة أفضل من المدينة، ويعني والمدينة هي التي تليها في الفضل التي تليها في الفضل، وهناك الصلاة بمئة ألف صلاة وهنا الصلاة بألف صلاة، وتلك ومكة هي أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث لما خرج من مكة والتفت إليها قال إن اللهم قال إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت، يعني فكونها أحب البلاد إلى الله يعني ويدخل في ذلك المدينة أيضا فتكون أحب منها. وأما الحديث الذي ورد اللهم أنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك، فإن هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني من حيث الإسناد يعني فيه يعني من يتهم بالوضع، وفي حيث المتن أيضا غير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله، ما كان إلى الله ما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يطابق الحديث السابق الذي قال إنك أحب البلاد إلى الله. وقوله يعني وكونه فيها يعني شيء من البركة في الدنيا لا يدل على تفضيلها، لأنه قد يعني يكون في الفاضل صفات في بعض الفاضلين صفات وفيه من هو أفضل منه، يعني ولا يعني ذلك أنه إذا صار فيه خصلة يكون فيها فاضلا معناه أنه يفضل غيره من جميع الوجوه، مثل ما جاء في حق أبي بكر وعمر، يعني جاء في حق أبو بكر جاء في حق عمر فضائل ما جاء في حق أبي بكر، فلا يقال أن هذه الفضيلة اللي فضل بها أبو عمر يكون مقدما على أبي بكر، وإنما يعني الفضل العام والتمييز والتقديم أبو بكر على غيره هذا هو الذي لا إشكال فيه. وكون عمر يعني يفضل في بعض الخصائص لا يعني أنه يكون أفضل من أبي بكر مطلقا، وكذلك عثمان كونه تستحي منه الملائكة لا يعني أن هذه الفضيلة التي حصلت له أنه يفوق فيها أبو بكر وعمر، فإن بكر وعمر مقدمان عليه، وهذا يكون من هذا القبيل. يعني إذا كانت المدينة حصل فيها هذه الفضيلة فيما يتعلق بالدنيا وفيما يتعلق ب يعني متاعها والبركة فيها، لا يعني ذلك أن تكون أفضل من مكة، بل الأحاديث العامة الدالة على فضل مكة مقدمة على هذه الخصيصة. قال حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد المسندي، عن وهب بن جرير عن أبيه، جرير بن حازم، عن يونس عن ابن شهاب عن أنس، تابعه عثمان بن عمر عن يونس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. وهذا الحديث مر بنا قريبا، وهذا يدل على فضل محب على محبته للمدينة عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يحبها، وأن يعني أنه كان يسرع إذا رآها، يعني يحرك دابته، يعني يوضع دابته، يوضع ناقته ويحرك دابته إذا كانت غير ناقة، فيعني يدل على يعني فضل هذه المدينة وعلى يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إياها. نعم. قال حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر. نعم. عن حميد عن أنس، حميد بن أبي حميد الطويل. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعرى المدينة. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. ثم قال: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. أن تعرى المدينة يعني تخلى الأماكن المباني والمساكن التي فيها، يعني كره أن يعني تخلو من أصحابها وأن يتقدموا وأن يأتوا إلى أماكن قريبة من المسجد ويتركوا منازلهم التي عمروها والتي هي مساكنهم، يعني فتكون يعني كالخلاء وكالعراء الذي ليس فيه أحد. يعني يعني أن تعرى يعني تكون خالية، وأن بقاءهم في تلك الأماكن يعني فيه يعني حراستهم المدينة، وأنه لو جاء أحد فإنهم يعني يكون الخبر منهم يصل إلى داخل المدينة حيث يكونون في أماكن نائية نوعا ما. وأيضا كذلك كون الآثار آثارهم وخطاهم التي يمشون بها إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتون بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تكتب لهم آثارهم وتكتب لهم أجورهم سواء كان في الذهاب أو الإياب، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن صحابيا كان يعني بيته بعيد وكان يأتي يمشي على رجليه، فقيل له: اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء؟ قال: ما أحب أن يكون بيتي قرب مسجد، إني أحب أن يكتب الله لي في مجيئي إلى مسجد ورجوعي إلى بيتي يعني أن يرفع الله أن يرفع أنه بذلك درجات. فقال عليه الصلاة والسلام: قد كتب الله له ذلك كله، قد كتب الله له ذلك كله، يعني ما أنه يؤجر في ذهابه وإيابه، كل خطوة يخطوها ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة سواء في ذهابه أو إيابه. فإذا قوله أن تعرى المدينة وأن يبقى الناس في مساكنهم التي هي نائية، يعني يكون في ذلك أول حراسة للمدينة وبقاء يعني يعني لأهلها فيها، وألا يعروها وتكون خالية كالأطلال، وأيضا يعني ما يحصلونهم الأجر والثواب عندما يأتون من منازلهم، فإنهم يؤجرون على ذلك في كل خطوة يخطونها في مجيئهم إلى المسجد وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن سلام محمد بن سلام عن الفزاري معاوية مروان بن معاوية الفزاري عن حميد الطويل عن أنس قال رحمه الله تعالى. وهذا معاوية مروان بن معاوية الفزاري هذا هو الذي قالوا أنه يعني اشتهر عنه تدريس الشيوخ، تدريس الشيوخ، تدريس الشيوخ هو يعني غير تدريس الإسناد، تدريس الشيوخ يعني يذكر شيخه بغير ما اشتهر به فيجهل يعني لا يعرف، لأنه الشيء الذي يشتهر به يعني لا يذكره، وإنما يذكره بشيء ما اشتهر به، هذا يسمى تدريس الشيوخ. وهذا يعني فيه توعير الوصول إلى معرفة الشخص ومعرفة هذا الرجل الذي في الإسناد الذي يعني دلس بأن لم يذكر فيما اشتهر به وإنما ذكر بشيء غير ما اشتهر به. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ثم ذكر بعد ذلك هذا الباب الذي يتعلق ببقعة من هذا المسجد المبارك، وهي الروضة التي تكون بين البيت وبين المنبر، بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين منبره، وقال إنها روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على فضل هذه البقعة وأن لها ميزة على غيرها من المسجد، ولكن هذه الميزة ليست في الفرائض، فإن الصلاة صلاة الفرائض في الصفوف التي قبلها والتي أمامها أفضل منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقول: لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه. فإن هذه الزيادة التي أمام الروضة هي التي زادها عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، ومعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة والصفوف الأول في الزيادة، فالصلاة فيها الفرض أفضل من الصلاة في الروضة. وأما بالنسبة للنوافل فإن كل إنسان يذهب إليها ويصلي بها يعني نافلة، فإنه يحصل في ذلك أجرا عظيما، لأنها وصفت على أو ميزت على غيرها بأنها روضة من رياض الجنة، إذا لها شأن ولها ميزة. لكن لا يجلس الإنسان فيها ويحتكرها ويعني يختص بها ويضيق على الناس بحيث يعني لا يتمكن أحد يأتي ويصلي، وإنما يصلي ويمشي. وكذلك فهو يعني الإنسان يذهب إليها ولا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها، لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها، ولا يبقى فيها ويتكدس الناس فيها ويعني يمنعون أو يعني يسببون الزحام فيها، فإن هذا لا يصلح ولا يليق، وإنما يأتي الإنسان ويصلي فيها ويمشي، يصلي فيها ويمشي. وقوله روضة من رياض الجنة يعني فسر بأن أنها كروضة من رياض الجنة وأنها تشبه رياض الجنة، وقيل إنها العمل الصالح فيها يؤدي إلى الجنة، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. قال: حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنهم لما قدموا المدينة في أول ما قدموها مهاجرين، أنه وعك أبو بكر وعك بلال، وأنه أصابتهم الحمى، ويعني وبعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إيش بعده؟ بعد وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول بعد أبو بكر وبلال، ثم قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة، ثم دعا على الناس الذين أخرجوهم من مكة، أخرجوهم مكة وجاءوا إلى هذا البلد الذي فيه الوباء، ولأن هذا الوباء حصل لأبي بكر وبلال وغيرهم، ولعن الذين كانوا سببا في إخراجهم من مكة إلى المدينة، ولأن الرسول إنما أخرج ولم يكن خرج باختياره، وإنما خرج وهو كارها، ولهذا قال في الحديث الصحيح الذي أشرت إليه: ولولا أني خرجت منك ما خرجت، إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني خرجت منك لما خرجت. بعدين إيش؟ اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، يعني المقصود أنهم كانوا يحبون بلدهم الذي نشأوا فيه هو مكة، وقد جاءوا إلى هذا البلد الذي هاجروا إليه، وحصل لهم ما حصل يعني من هذا المرض والذي يعني أضر بهم، والرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل يحبب إليهم مدينة كحبهم مكة وشد، ولا يعني ذلك أن هذا حب الحب الذي فيه الفضل، لأن الحب الذي فيه الفضل قال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، فكل ما كان أفضل فإنه يحب على قدر فضله، ولكنه هنا يعني أراد أن تحبب إليهم مدينة يعني سكناها والبقاء فيها، وأن يسلموا من الطاعون، وأن يسلموا من الوباء الذي فيها، يعني هذا هو المقصود من كونهم يسألون أنها أشد، يعني كما أحبوا سكن مكة والبقاء فيها يحبون أن يحبب إليهم يعني السكن في مدينة أشد، يعني من حيث البقاء فيها. أما من ناحية الفضيلة فهذا لا يدل على تفضيل المدينة على يعني على مكة، وإنما الحديث الذي فيه الذي أشرت إليه: إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أن يخرجت لما خرجت، هذا هو الذي يدل على الفضل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب أن تحبب إليهم سكناها وأن يستريحوا فيها، وأن يعني يحصلوا يعني فيها محبة كما كانوا يحصلون كما كانت تحصل لهم بمكة، ولا يعني ذلك أن هذا يدل على أنها أفضل من مكة. نعم. ثم بعده: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، هذا يعني يبين الحديث الذي سبق: اللهم اجعل في المدينة ضعف ما جعلت في مكة من البركة، وصححها لنا يعني اجعلها سليمة من الوباء وسليمة من الحمى، وسأل الله عز وجل أن ينقل حماها إلى الجحفة، يعني هو مكان خالي، وتسلم منه هذه المدينة المباركة. نعم. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا، يعني هذا من أسباب الوباء، يعني هذا الماء الآجن وهذا الذي يعني هذا من أسباب المرض. نعم. انقل حماها إلى الجحفة. نعم. كان يقول أخ خالك: وكان فيها يهود أو كفار يدعو عليهم؟ ما أدري. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، حماد بن أسامة، عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة قالت سمعت عمر رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الأثر الذي يتعلق الذي عن عمر رضي الله عنه ويدل الذي فيه تمنيه أن تحصل له الشهادة في سبيل الله وأن تكون وفاته في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني وقد تحقق له ذلك رضي الله عنه وارضاه، فحصل الشهادة في سبيل الله بأنه قتل وهو شهيد ويصلي بالناس في صلاة الصبح فصار شهيدا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد كما جاء في الحديث أنه لما كان هو يعني وأبو بكر وعمر وعثمان وتحرك أحد وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان هم أبو بكر هم عمر وعثمان رضي الله عنهما فإنهما قتلا وهما شهداء. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بحصول الشهادة لهما. وعمر رضي الله عنه سأل الله شهادة في سبيله وأن تكون وفاته في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقق ذلك فإنه قتل وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، ويعني عاش أياما يعني بطنه مفتوح يخرج الماء منه ويخرج الشراب منه الذي يسقونه إياه لأن أمعاه متقطعة رضي الله عنه وأرضاه، وعاش أياما وتوفي ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا سأل الموت في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام ليكون يعني مات في دار الهجرة التي هاجر إليها، وأن يكون موته في المكان الذي هاجر إليه، وأيضا يعني يعني ليظهر بهذا الشرف الذي حصل له وهو المجاورة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن دفن بجواره. فكان رضي الله عنه وهو أبو بكر رضي الله عنه ملازمين له في مكة وملازمين له في المدينة، ويعني بعد ذلك أبو بكر صار خليفة له وعمر رضي الله عنه وزيرا يعني له ومؤيدا وناصرا، ولما توفي قام بويع بالخلافة بعده وعاش عشر سنوات وما يزيد على عشر سنوات، حصل له حصل فيها فتح البلاد وإدخال الناس في هذا الدين الحنيف. أقول لعل عمر رضي الله عنه يعني سأل هذا السؤال وهو يموت في المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكون موته في دار الهجرة التي هاجر إليها، وأيضا يعني يكون يعني وليحصل له الدفن في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه قد جاء أنه يعني أرسل بالسدان عائشة رضي الله عنها بأن يدفن يعني بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأذنت له وكان حريصا على ذلك رضي الله عنه. فقد يكون يعني رغبته يعني أو لعل رغبته أو سؤاله بأن يموت في هذه المدينة فقد حقق الله له هذا السؤال وأنه مات فيها، وأنه تحقق له يعني ذلك الذي أراده في أنه يدفن في يعني الذي لعله أراده، وهو أن يدفن في أن يموت في بلد هجرته وأن يعني يظهر في الدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. نعم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر عن عمر. نعم. وقال هشام ابن سعد المدني عن زيد عن أبيه عن حفصة عن عمر. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.